كيف يكون لنا الاحتجاج او الاجتماع مع دول الخليج واكثرها تحكم بقوانين وتوجد فيها الكنائس وقوانين نظريه وتوجد فيها الكنائس؟ هو المطلوب الان تغيير من الاحتجاج ونطلب من هذا الاجتماع تغيير من الخليج. لعل الله يوفقهم حتى يزيد عنهم ما عندهم من باطل من العلم والعلماء والوجود في الناس وعند المدارس هذا هو الذي قال استقاموا جعلوا الله تعالى سببا للخير وسببا للشر.